أقدم لكم أحدث أساليب الدعوة وأحدث أساليب البيع والترويج للإسلام ولأركانه في هذا العصر. لماذا لا نعتبر الإسلام أو أي ركن من أركان الإسلام منتج بضاعة سلعة نريد أن نبيعها ونسوقها للناس؟ فإذا اعتبرنا أن الإسلام منتج، كل ما علينا أن نتبع أساليب البيع وأساليب التسويق الحديثة لكي نسوق لهذا الدين ولأركانه. كيف نطبق هذا على الإسلام؟ انظروا إلى واحد من أخواننا مثلا، الأخ نظر إلى الصلاة على أنها منتج وجلس قال الصلاة هذه لماذا الناس ما بتصلي، وعمل بحوث وعمل سيرفيز بين الناس فاكتشف العناصر التي لا تجعل الناس تصلي. فعلى أساس هذا البحث أنتج إعلان، إعلان يروج إلى الصلاة، أقم صلاتك قبل مماتك، إعلان رائع وكان له أثر يفوق أثر عشرات ومئات الخطب التي تتحدث عن الصلاة. أيضا من أحدث أساليب التسويق أن المنتجات أصبحت تحضر الفنانين والفنانات ليروجوا لمنتجاتهم ويسووا لهم أغاني. إذا الأغاني واحدة من أهم أساليب التسويق والترويج. كيف نطبق هذا على الإسلام؟ نجد مثلا شخص مثل سامي يوسف قدم لنا أغاني وروج الإسلام عن طريق الأغاني، جزاه الله خير، وروج لمنتجات عديدة، روج لحب الرسول عليه الصلاة والسلام، روج للحجاب ولطلب العلم ولغيرها من المنتجات عن طريق إنتاج أناشيد رائعة وفيديو كليبات مؤثرة. Oh Allah, the Almighty, Allah, protect me and guide me, Allah, oh, to your love and mercy, Allah, yeah Allah, don't deprive me, Allah, from beholding your beauty, Allah, oh my Lord, accept this thing, Allah, أيضا من الذين اعتبروا أن قيم الإسلام ينبغي أن تروج وقيم العمل. شركة عبد اللطيف جميل اعتبروا أن الإتقان العمل منتج ينبغي أن يروج، الأعمال الحرفية مثل الحلاقة والسباكة وغيرها منتجات نريد أن نروج لها، فأعلنوا أيضا وأنتجوا إعلانات رائعة جدا لترويج قيمة العمل لدى الشباب المسلم. كان ممكن أقعد في البيت واستنى الوقت، لا أشتغل ولا مشكلة. كان ممكن أحط فيديو على رجلي وأخذ مصروفي من أبويا. كان ممكن أضيع أوقاتي مع أصحابي، لكن ما في أحسن من إني أعيش بعربي. الآن السؤال، كيف يمكن للمشاهدين والمشاهدات أن يشاركوا في هذا العمل الدعوي الرائع؟ الأمر بسيط وهو من فقط 4 عناصر، وأتمنى المشاهدين أن يشاركوا معنا. أولا، أي مشاهد أو مشاهدة عندهم قضية يريد أن يروجوا لها يكتبوها. تريد أن تروجوا للصوم، للزكاة، لإتقان العمل، تريد أن تروجوا ضد أمور مثل الطلاق والكذب وغيره، أكتبوا القضية. ثانيا، في الموقع ثقافة.net يوجد شركات التي تنتج مثل هذه الإعلانات، فما عليكم إلا أن تراسلوهم بالفكرة التي لديكم. ثالثا، تجميع المبالغ لإنتاج هذه الإعلانات. الإعلانات هذه تكلف تقريبا بين 20,000 ل100,000 دولار لإنتاج إعلان، يعتمد على طوله وجودته، فتجمع المبلغ. ثم رابعا، ينتج الإعلان ويبث القنوات. الحمد لله عدد كبير جدا من القنوات الفضائية لا تمانع أن تضع هذه الإعلانات مجانا. 4 عناصر يمكن لأي مشاهد وأي مشاهدة أن يتبنوها وأن يشاركوا معنا في الترويج للإسلام ولأركان الإسلام بأسلوب عصري وحديث وفعال جدا.